بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لسلسلة محاضرات دورتنا العلمية بالإقامة الجامعية حملة 3، يسعدنا أن نرحب بفضيلة شيخنا الوالد عبد الغني عويسات حفظه الله ليشنف أسماعنا بمحاضرة تحت عنوان واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنعتذر أولا عن التأخر في الوصول، ثانيا نحاول الشروع في ذكر الأصول، وهو أي أصول الموضوع، لأنه موضوع من الأهمية بمكان، وقد يضيق لاستيعابه والإتيان على مجالاته وبمختلف مقالاته وحيثياته وجزئياته يضيق الزمان، ولكن نحاول قدر الاختصار مع عدم الإهمال والإغفال في البيان إن شاء الله. نعطي هذا الموضوع أدنى الواجب، أي بما تبرأ به الذمة وبما تسقط به عن الكلفة، لأن موضوع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم موضوع مهم، ولهذا ترون أهل السنة والجماعة يدرجونه في مسائل الاعتقاد، فما ترى مصنفا يصنف مصنفا إلا وتراه يشير إليه لأهمية الإشارة والإشادة، الإشارة إليه والإشادة بأهمية هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة متعلق به الدين. هذا الموضوع متعلق به الدين، ولهذا الذين ضروا أرادوا ضرب الصحابة والطعن فيهم، أرادوا في الحقيقة ضرب الدين والطعن في الدين بطريقة فقط ملتوية كما هي طريقة اليهود. ومن رافض إلا من نتاج هؤلاء كما هو عمل عبد الله بن سبأ. المهم باختصار شديد، نحن نريد أن نعرف واجبنا نحن تجاه أو نحو الصحابة، وواجبنا نحو غيرنا يدل على حق غيرنا علينا، والحق هو الأمر الثابت يثبت بالنصوص، يثبت بالأدلة الصحيحة والصريحة والوجوه الرجيحة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك والاضطراب، وبما يقتضي وبما يعني ويستلزم الوفاء والقيام به والأداء وإعطاءه حقه كذلك. لذلك هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ تركه ولا يسوغ إنكاره. ده جاء ذلك بنصوص كما سنتلو ونقرأ ونذكر بعضها. لذلك إذن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترون الكثير من أئمة أهل السنة والجماعة هم يعني هذه الأمة المثالية، الأمة النموذجية، الأمة الشرعية، الأمة الحقيقية، أمة الميزان. هذه الأمة هي أمة الميزان، وكل من وافقها كان على يعني موافقا إن شاء الله للسنة والقرآن، وموافقا لها على علم وبيان وعرفان، ويدل على ذلك أكثر من دليل أو برهان كما سيأتي بيان ذلك. المهم هذه الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ميزانا، وجعلها الله معيارا، وجعلها الله مصفاتا، وجعلها الله مرآة، وجعلها الله نبراسا، وجعلها مقياسا إلى غير ذلك من خصائص هذه الأمة وفضائلها. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة التي اجتنبت كل ما كان من انحرافات التصورات أو التصرفات، أي الأعلى العلوم والتطبيقات، أي نظريات والتطبيقات، العلم والعمل. فالعلم عندها علم نافع مستاق ومستمد ومستخرج ومستصدر من الكتاب والسنة، هكذا هو مصدرها، مصدر معصوم. لهذا كانت أمة معصومة، عصمت من الضلال، عصمت من الباطل، عصمت من الزيغ والانحراف، والحمد لله رب العالمين. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذه الأمة التي لا هي أمة غالية ولا جافية، والحمد لله ربنا هو الذي جعلها أمة وسطا بخصائصها ومقوماتها وبضوابط ذلك وقيوده وحدوده وكل شيء. ليست وسطيتها تلفيقية أو تنميقية أو توفيقية انتقائية، لا، إنما توقيفية، يعني وسطية توقيفية، أعني شرعية بالكتاب والسنة بأدلة القرآن والحديث، هذا الذي نريده. ولهذا هذه الأمة معتقدها في الصحابة هو المعتقد الصحيح، معتقدها في كل مسائل الدين هو المعتقد الصحيح. لذلك ربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن هذا يعود ابتداء ويدخل فيه ابتداء الصحابة أصالة وصراحة، هم الأولى بذلك وأول من يذكر كذلك. لذلك إذن نقول واجبنا نحو الصحابة أولا أن نعرف هؤلاء الصحابة، نعرفهم حتى تكون صلتنا بهم صلة وثيقة، وانتسابنا إليهم انتسابا صادقا، وانتماؤنا إليهم انتماء حقيقيا واقعيا شرعيا، هكذا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. هذا وإلا وما أكثر الدعاوى وما أكثر الأدعياء كذلك، ولكن لا بد من إثبات صحة الدعوة والحجة على صحة الدعوة. وحين تظهر الحجج يتقهقر ويتأخر المدعون، ولا يتقدم إلا المحقون، إلا من يملكون حجة صحيحة وصريحة على صحة دعواهم والبينة على من ادعى. هذا دائما وأبدا، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. المهم باختصار نحاول قدر الإمكان أن نعطي هذا الموضوع حقه بصورة، ولو بصورة إجمالية، ولو بصورة عموما تأصيلية إن لم تكن تفصيلية. أولا معرفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا الجيل الفريد، هذا الجيل الفريد والرعيل، يعني الفريد كذلك من نوعه، والذي جعله الله سبحانه وتعالى مختلفا على غيره، فاق وفات كل الناس وكل الأجيال وكل الأمم، كيف لا، وذكرت فضائلهم قبل أن يوجدوا، وذكرت خصائصهم وسيماتهم قبل أن يولدوا وقبل أن يخلقوا، كما ذكرت في التوراة التي أنزلها الله على موسى، وفي الإنجيل الذي أنزله الله على موسى على عيسى عفوا، وفي القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانهم. هؤلاء هذا الجيل الذي ينبغي، لأنه قصرنا، لعلنا قصرنا في حقهم، لعلنا تقاعسنا وتهاوننا في إعطائهم حقهم. كيف لا وهم أعطوا النبي أعز ما يملكون وأغلى ما يكسبون وكل ما يكون من خواصهم ومن يعني ومن خصائصهم ومن خاصة أنفسهم، إلا وأعطوا حتى تعجب الناس من حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد، فتعجبوا من هذا الحب الصادق. هذا في الحقيقة حب ناجم أو ناشئ، هذا حب قائم على الإيمان وناشئ من الإيمان، لأن هذا إيمانهم هو الذي جعلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون والديهم آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وكل من حولهم، بل حتى أنفسهم كذلك يحبونه أكثر من ذلك عليه الصلاة، فهو أولى بهم من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك إذن باختصار شديد، لهذا أهل السنة أعطوه ذلك. قلت لكم دائما يذكرون هذا حتى يبينوا للناس بأن هذا الدين منوط بالصحابة، هم نقلته وهم حملته وهم الدعاة إليه وهم الذين بلغوه وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين ونشروا هذا الدين إلى غير ذلك مما فعلوا. أبدوا إبداء حسنا وأبلوا بلاء كذلك حسنا، يعني في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في كل الأحوال وفي كل الظروف. لذلك هؤلاء نعطيهم أقل شيء، أقل ما يتم به الواجب على الأقل، إن لم نستطع أن نستوفي ونستكمل ونبلغ الحد والقمة، على الأقل نعطيهم ما تبرأ به ذممنا، ونكون قد أدينا أقل ما يمكن وجوب أدائه كذلك علينا. المهم، الصحابة عرفهم أهل العلم، عرفهم المسلمون بأن هؤلاء لهم خصائص معينة، لهم خصائص معينة في التعريف. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا: الأصحاب، لما نقول الأصحاب وجمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، أي على من طالت وقصرت أو كثرت وقلت صحبته كما في الصارم المسلول. وجاء تعريف الصحابي عند المحدثين مختلفا باختلاف أقوالهم في تعريفهم بين الإجمال والتفصيل، في الحقيقة بين الإجمال والتفصيل. فقد قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: أي الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، كما ذكر ذلك. وروى كذلك الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس ابن مالك العطار، هذا أحد رواه وهو راوي أصول السنة كما تعلمون، عن الإمام أحمد بن حنبل، صاحب الإمام أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، يعني بذلك قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصحاب أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وذلك القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة أو شهرا، يعني يريد أن يقول على من ينطبق هذا الوصف وعلى من يوافق ويناسب هذا الاسم، ويقع كذلك هذا الحكم والقدر، أي تقديره واعتباره، هو على كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه، وذلك كل من صحبه النبي، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة، أي له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، كما في الرواية، في علم الرواية للخطيب البغدادي. لا، وجاءت في تعريفات كما لابن المديني وغيره. المهم، وأجمل هذه التعريفات كما ذكر ابن حجر العسقلاني، هكذا ذكر ابن الحجر العسقلاني، يعني في تمييز الإصابة، في تمييز الصحابة، ذكر قال: والتعريف المعتمد هو مقرر، كما قلت الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، حيث قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان على الإسلام. وقال في هذا التعريف أي يذكر خصائص هذا التعريف وأفراد هذا التعريف ويشرح ويبين حقيقة هذا التعريف. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحدثين، عند المحققين أي من المحدثين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. ثم شرح التعريف فقال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية أو ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به يخرج يعني من لقيه مؤمنا بغيره، أي حين لقيه لم يكن مؤمنا به، أي كان مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، إلى أن قال: وخرج بقولنا ومات على الإسلام ومن لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات يعني على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به مرة أخرى أو لم يجتمع، وهذا هو الصحيح المعتمد. وضع العلماء لتعريف الصحابي يعني معرفة الصحابي كيف يكون ذلك، هذا تعريفه اصطلاحا، كيف ما هي خصائص وضوابط معرفة الصحابي؟ قال يعني نذكر باختصار: لقد وضع العلماء طرقا وضوابط لمعرفة كون المرء صحابيا، وتلك الضوابط والطرق هي: أولا أن تثبت صحبته بطريقة التواتر المقطوع بها لكثرة ناقليه، يعني لكثرة ناقليه أن فلانا من الصحابة، وذلك كقولهم كأبي بكر وعمر وبقية يعني وعثمان وعلي، هذه أدلة صحيحة وصريحة ومتواترة بأنهم من الصحابة، وكذلك العشر المبشرين بالجنة ونحوهم من الصحابة جاءت الأدلة على أنهم كذلك. أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة، أن يروي عن أحد من الصحابة يعني هكذا عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة، يعني كأن يروي عنه راو ممن ليس من الصحابة فيقول هذا له كذلك أو نحوه، وكذلك عن أحد التابعين. أن تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه، أن تثبت الصحبة كذلك بإخباره عن نفسه إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة بقوله أنا صحابي. فإذا تأكد ذلك ذكروا هذه الضوابط. فالصحابة عموما تعرف صحبتهم بهذه الأدلة، بهذه، ولذلك رأيتم العلماء كيف اهتموا بالتدوين وكيف اهتموا بالتأليف وكتابة الصحابة وجردهم وتدوينهم وجعل معاجم لهم وجعل كذلك مصنفات تثبت طبقاتهم إلى غير ذلك كما يتعلق، حتى يعرف الصحابي لما في معرفة الصحابي من الفوائد كما سيأتي بيانها إن شاء الله لاحقا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يدل على أنهم صحابة. هذا الضابط مأخوذ من أمور ثلاثة، أحدها أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في يعني حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. الثاني قال عبد الرحمن بن عوف: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به، أي كل من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ويراه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الثالث: لم يبقى بمكة يعني بمكة الطائف أحد في سن عشر إلا أسلم وشهد يعني حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم لحصول رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرهم هو. المهم باختصار هذا في بيان تعريفي وبما يعرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد ذلك لقد أبدى المسلمون وأظهر المسلمون قديما وحديثا عناية فائقة ورعاية كذلك يعني هامة في بيان يعني عنايتهم بتصنيف والتأليف فيما يخص الصحابة بذكر تواريخهم وذكر تراجمهم ومناقبهم وتدوين أسماعهم وأخبارهم وحياتهم إلى غير ذلك. يعني ألفوا في ذلك كتبا كثيرة، وصنفوا مصنفات غزيرة كذلك، وبثوا فيها وضمنوها معلومات تتعلق بالصحابة في معرفتهم، في مناقبهم، في فضائلهم، في حياتهم، في كل أحوالهم رضوان الله تعالى عليهم. وقد صنف في ذلك الشيء الكثير الكثير، وأذكر بعضها فقط، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. من بين الكتب التي كتبت في ذلك كتاب محمد بن سعد الطبقات، تعرفونه، كتاب أبي عبد الله البخاري كذلك كتب، يعقوب ابن سفيان الفسوي كذلك كتب في حول الصحابة، الطبقات لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح كذلك، كتاب الصحابة للمطين يعني محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، الصحابة لأبي بكر ابن عبد الله بن أبي داود السجستاني، معجم الصحابة للبغوي، كتاب الصحابة للعقيلي، فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان، فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله رحمة الله عليهم جميعا، فضائل الصديق لخيثمة بن سليمان، معجم الصحابة لابن قانع عبد الباقي، أسماء الصحابة لمحمد بن حبان البستي، أسماء الصحابة لابن القطان عبد الله بن عدي، أسماء الصحابة كذلك فضائل فاطمة لابن شهين عمر بن أحمد ابن عثمان. معرفة الصحابة بالفضائل الصحابة ومناقبهم للدارقطني علي بن عمر، معرفة الصحابة لابن منده محمد بن إسحاق، فضائل الصحابة لابن فطيس كذلك عبد الرحمن بن محمد بن عيسى، فضائل الصحابة للديلمي أبي قاسم عبد عمر بن علي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير، غيث السحابة في فضائل الصحابة ليوسف ابن محمد العبادي، تجريد أسماء الصحابة وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وغيرها للذهبي. وفي فضائل الصحابة كذلك كتبوا كذلك حتى يعرف الناس فضائلهم، ويعرف الناس مناقبهم، ويعرف الناس تراجمهم، وخاصة الخلفاء ومن يلي الخلفاء وعموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن بين ذلك فضائل الخلفاء الراشدين لأبي بكر النيسابوري، فضائل الصديق لخيثمة بن سليمان، فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها لابن شهين، فضائل فاطمة الزهراء لأبي عبد الله الحاكم، فضائل أبي بكر الصديق للعشاري، ذكر العشرة المبشرة أي المبشرين بالجنة لمحمود بن عمر الزمخشري، تاريخ عمر لابن الجوزي، مناقب علي لابن الجوزي، فضائل العشرة المبشرة لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن، فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب للذهبي وغيرها. وهذا شيء قليل من يعني شيء كثير من يعني هذا يدل على عناية أهل السنة والجماعة بالصحابة رضوان الله عليهم، فصنفوا في ذلك مصنفات، وكتبوا وأوردوا وساقوا وذكروا وأخبروا وأسندوا روايات تدل على صحة كل هذه النقول وصدق كل أولئك النقال أي النقل والناقلين، صحة ذلك لأنه عنده منهج في الكتابة ومنهج في التاريخ ومنهج في الرواية ومنهج في التحديث، منهجهم في ذلك واضح كما تعلمون. ولذلك إذن فنعرف بأن والحمد لله رب العالمين هذه كتب كثيرة ينبغي للناس أن يقرؤوها. لما؟ لأن عندما نقرأ وندرس، وهذا حق الصحابة علينا وواجبنا تحوى الصحابة حتى نعلمهم ونعرفهم ونعلمهم أبناءنا ونعرفهم كذلك، ونقرأ ونقرأ ونستقرئ هذه الروايات وهذه النقول الثابتة عنهم رضوان الله تعالى عليهم، هذا ثمرته من ثمراته، وله ثمرات كثيرة وفوائد عديدة، من ثمراته وفوائده أن نتعلق بهم، أن تزداد محبتنا لهم وتقديرنا لهم وتفضيلنا وتشريفنا كذلك وارتباطنا بهم، وأن نعرف أخبارهم وأحوالهم وسيرهم وعلمهم وعملهم ودعوتهم وديانتهم لأن المماثلة والموافقة والمطابقة والمتابعة تدل على صحة المنهج وسلامة المعتقد وكذلك وهدي الطريقة، أي كما قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وتوحد الذين خالفوا منهجهم وتنكبوا وانحرفوا وانصرفوا عن طريقهم وزاغوا كذلك عن منهجهم بسوء العقوبة وشدة العاقبة، بل سوء العاقبة وشدة العقوبة، كقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر في فضائل الصحابة الشيء الكثير من القرآن الكريم. قلنا حتى نعرف فضائل هؤلاء يا إخوان، حق نعلم أن نعرف هؤلاء الذين فضل الله، كيف لا نفضل من لم يفضل ربنا، ولا نشرف من شرف ربنا. وذكر فضائلهم وذكر يعني خصائصهم الفاخرة وذكر كذلك مناقبهم الفاضلة وذكر أعمالهم إلى غير ذلك مما ذكر عنهم ربنا سبحانه وتعالى. يكفي ذلك أنه أثنى عليهم، يكفي ذلك أنه يعني امتدحهم وأنه غفر لهم ورضي عنهم إلى غير ذلك من فضائلهم المبثوثة والمنثورة والمسطورة والمذكورة في القرآن الكريم، وكذلك المأثورة في هديه وسنته وحديثه صلى الله عليه وسلم. نكتفي ببعضها لأن الوقت ضيق، وحتى لا يضيق أكثر مع مرور الوقت أو الإطناب أو الإسهاب أو التفصيل في بعضها، نجتزي ونختزل أو نكتفي ونقتصر على بعضها إن شاء الله. من بين ما جاء حتى يعرف الناس ليشهد العالم، لأننا للأسف الشديد نسمع الجهال والضلال والمضللين والمغرر بهم، يعني للأسف يتكلمون عن الصحابة فكانوا يتكلمون عن سائر الناس أو عن ممكن جدا أحط الناس وأبسط الناس. لا والله، إنكم تتكلمون عن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تتكلمون عن أناس لما يتكلم لما يحدث لما يذكرهم الله إلا ويذكرهم في سياق مقرون محفوف بعبارات ومشاهد وقرائن وشواهد الفضل والثناء والقدر والسناء. كيف ربنا يذكرهم بذكر إلا وتجد المغفرة محفوفة بذكرهم والرضوان مقرونا كذلك بذكرهم وغير ذلك من فضائلهم. وبعض الناس لعله لما يذكرهم للأسف الشديد لا يذكرهم ذكرا مجردا ويذكرهم كذكر آحاد وأفراد الناس. لا غلط يا إخوان، هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عظم في أمته: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على عظمته حيا وميتا. حتى بعد موته إذا ذكر يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. كذلك لما يذكر الصحابة ينبغي الترضي عليهم وينبغي كذلك ذكرهم بذكر حسن وفي سياق حسن وبوصف حسن إلى غير ذلك. المهم باختصار، ومن جاء في من الآيات القرآنية في بيان فضل الصحابة الشيء الكثير، نذكر منها حتى يعلم الناس، خاصة هؤلاء الذين أثرت فيهم هذه القنوات، فليسمعوا وليتدبروا ولينعموا ويمعنوا أنظارهم وأفكارهم في هذه الآيات حتى يعلموا حقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال تعالى من بين ما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قيد الذين يتبعوهم أي يتبعهم بإحسان، أما هم فهم في إحسان، هم في إحسان أصالة وابتداء وانطلاقا وإطلاقا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الذي يكون متبعا لهم أن يكون على طريقتهم وعلى منهجهم وعلى مذهبهم وهكذا. والذين اتبعوهم أي هؤلاء المهاجرون والأنصار، أي السابقون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان هكذا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم كما في سورة التوبة. إذن قال ابن كثير في تفسيره: فقد أخبر الله العظيم سبحانه وتعالى أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم. هذه واحدة. الثانية قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك نجد قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك نجد قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا لا شك أنه يعود عليهم ويندرجون تحته وينطبق عليهم ويستغرقهم ويشملهم ويقع عليهم ويناسبهم بالأولية وبصورة صريحة وبصورة مبدئية هكذا لأنهم هم كذلك. ونجد قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك نجد قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قال الطبراني، قال ابن جرير الطبري أعني صاحب جامع يعني كما في تفسيره المعروف تفسير الطبري ابن جرير الطبري: الذين اصطفاهم أي الذين اشتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا محمد صلى الله عليه وسلم، دون المشركين هكذا، يعني هؤلاء الذين وجعلهم وزراءه على الدين، الذين بعثهم بالدعاء كذلك إليه، هكذا بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيهم. ثم ذكر بإسناده، أي يعني ابن جرير ذكر أثرا كذلك يسنده بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تأويل هذه الآية، أي في تفسير هذه الآية، قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه، وهو كذلك قول الإمام سفيان الثوري وكذلك هو قول عبد الله ابن المبارك. المهم، ونجد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل يعني ويبين كذلك فضائل أصحابه صلى الله عليه وسلم على غيره. تأملوا في هذه الأحاديث، أو اكتفينا كذلك ببعضها، وإلا الأحاديث كثيرة في هذا كذلك. أول هذه الأحاديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا، أي يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال قرني الذي ثم الذين يلونهم، أي قرني الذي بعثت فيه. هذا قرني خير الناس قرني، وفي رواية خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. أخرجه الشيخان واللفظ للإمام مسلم ابن الحجاج. وكذلك يروى كذلك بل ورويا أيضا أي الإمامان والشيخان البخاري ومسلم، غير أن هذا اللفظ للبخاري، عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران أي عمران بن حسين فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم وهنالك حديث آخر وهو ما جاء من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي، وفي رواية لا تسب أحدا من أصحابي كما سيأتي. المهم لا تسب أحدا، لا تسب أصحابي، فلو أن أحدكم، وفي رواية فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يعقل أن يؤتى الرجل مثل يعني من المال الشيء الكثير ويتصدق بمثل أحد ذهب. عموم الناس إذا أتي مثل أحد يتمنى لو يكون له مثل ذلك طمعا في ذلك ويشح ويبخل. وهذا هو ابن آدم، لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إلى غير ذلك. ولكن لو فعل، لو حصل أن فعل ذلك، وهذا من المبالغة، ولو حصل أن فعل ذلك وحصل ذلك ما يبلغ عطاؤه وصدقته ونفقته أي انفقه بمثل أحد ذهبا ما يبلغ بذلك مد أحدهم، حيث كانت الحاجة قائمة وماسة، وحيث كان كذلك القلة في الكسب، وكان السخاء والعطاء أكثر. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة حيث احتاج المسلمون إلى مثل تلك العطايا والنفقات والصدقات ونحو ذلك. المهم هذا من فضائل الصحابة، فلو أن أحد الناس وأفراد الناس، ولو أن واحدا من الناس أعطى وتصدق بمثل أحد، أتدرون ما أحد؟ الذي حج يعرف أحد، والذي اعتمر يعرف أحد، والذي شاهد جبل أحد يعرف كذلك كبره وعظمته. وهكذا إذن فلو أنفق مثل ذلك ذهبا لا يبلغ بتلك النفقة وبتلك العطية ما أعطاه الصحابي من مده ولا نصيفه، أي مده ولا نصيفه رضوان الله تعالى عليهم. فأولئك القوم فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكرهم، فليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولذلك إذن جاء من رواية مسلم واللفظ له كان خالد بن الوليد ويعني بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين، انظروا فضلهم، فكيف بمن جاء بعدهم. فينبغي لأن يسلم ويستسلم ويعلم قدر ذلك وفضل أولئك رحمة الله ورضوانه عليهم. لذلك اقتصرنا بذكر هذه الأحاديث. أما من آثار السلف، حتى السلف كانوا يشيدون وينوهون، وكانوا يسوقون ويريدون وكانوا يروون ويروون أيضا، ويذكرون هذه الآثار الدالة على فضل الصحابة وعلى فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم. من بين ذلك ما ثبت عن ابن مسعود، أورده الإمام أحمد في مسنده، والألباني في تخريج العقيدة الطحاوية محسنا كذلك له وغيرهم كذلك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه كذلك سيئا فهو عند الله سيئا، فهو عند الله سيئ. وكذلك ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء كذلك بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود. المهم نذكر رواية ابن عمر قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبثوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة مقسما غير حانس وغير مستثن كذلك رضوان الله تعالى عليهم على فضل أولئك وفضائلهم كذلك. أخرجه أبو نعيم في الحلية. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما قيل له: أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى قبل أن يذكرهم، بكى يا إخوان، ثم يأتي صعلوك من الصعاليك، للأسف الشديد هذا تعليق، ثم يأتي صعلوك من الصعاليك ومجرم من المجرمين وزنديق من الزنادقة، فيتكلم عنهم بكلام بذيء ولسان صليط ووصف خبيث ونحو ذلك، فنرى هذه القنوات وكأنها تصفق وكأنها توافق، ونرى هذه الجرائد وكأنها كذلك توافق وتتواطأ مع أهل، للأسف الشديد لعلهم يجهلون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهلون مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهلون فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: هؤلاء لما كان يريد الصالحون والتابعون أن يذكروهم، قبل أن يذكروهم يستشعرون ويستحضرون ويستظهرون هيبتهم وقدرهم وفضلهم، ثم بعد ذلك يذكرونهم، لأنهم لا يستطيعوا أن يذكروهم هم هكذا كأن يشهدوا عليهم، بل هم الذين ينبغي أن يشهدوا عليهم، يعني يكونوا شهداء عليهم، فلا يستطيع، إنما يذكرونهم فقط على سبيل ومن باب ومن جنس بيان فضل أولئك حتى يعرفهم الناس القاصي والداني. إذن قال: فبكى وقال: ظهرت منهم علامات الخير، يعني كذلك في السمع والسمت والهدي والصدق وممشاهم بالتواضع ومنطقهم، وذكرت كذلك يعني في منطقهم كذلك بالعمل، أي في والهدي والصدق وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل، في ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم واستفادات وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستقادتهم للحق فيما أحب أو كره، وإعطائهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، وحسنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم إلى غير ذلك من فضائلهم. ولذلك قال قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أحق يعني بكل صراحة يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحق ما يقال فيهم رضوان الله تعالى عليهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، هذا أحق وصف أنه اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. كيف لا، هؤلاء يكفيك فضلا ويكفيهم فضل أكر أن يكفيك ويسعك وصفهم ونعتهم بالنعت الحسن والوصف الحسن أنهم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وإلا كما قال إمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي وقد أثنى الله تعالى تبارك عليهم على أصحاب النبي في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحدهم فرحمهم الله وهناهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه بالوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم أو استنبط به وآثارهم لنا أحمد وأولى وآثارهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا والله أعلم. بينما هذه أردت ما ذكره الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل هو يعني حتى يعرف الناس على الأقل ولو في ساعة نعرف كيف كانت أوصاف هؤلاء ونعرف كيف كانت يعني كما نعوتهم وكيف كان يصفهم الصالحون والصادقون والعالمون والعاقلون من الناس. هذه الشهادة المقبولة، شهادة العقلاء، شهادة الأمناء، شهادة العلماء، شهادة النزهاء، فهؤلاء يشهدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون عرفوا لهم قدرهم. فقال ابن أبي حاتم فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة، بل بلغ أرأيتم ذلك المسمى بنعمة الجزائر هكذا ولا لا، يتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرضى يعني يجعل من خلفائه وأعز أصحاب أبا بكر وعمر، وبل تبرأ حتى كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم رضيهم له أصحابا، فكيف لهؤلاء يزعمون يأتون ويسبونهم ويزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكذابون الذي دينهم قائم ومنبن كذلك على ماذا؟ الكذب والزندقة والكفر وما إلى ذلك ما هو معلوم يغني عن ذكره الآن في هذه الساعة وفي هذه العجالة. قال فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة فحفظوا عنه ما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله سبحانه وتعالى بما منّ عليهم وأكرمهم به من وصفه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريب والغمزة وسماهم عدولا لأمته، فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله وسطا أي عدلا أي عدولا أي بمعنى عدولا خيارا. إذن ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بأن هؤلاء الذين تتهمونهم بكذا ليسوا كذابين إنما هم صادقون، وليسوا خونة إنما هم أمناء، وليسوا إنما هذه شهادة رب العالمين وشهادة النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فكانوا عدولا فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله سبحانه وتعالى عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيما منها أنه دعا لهم فقال: نضر الله امرأ سمع مقالته فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته أي في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. ثم تفرقت الصحابة في النواحي والأمصار والثغور وفي الفتوح وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم من ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه بما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها في المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين، انتهى كما في مقدمة الجرح والتعديل. ونظرا لكون الصحابة متفاوتين في القدر ومتفاضلين في المرتبة والطبقة، هذا معلوم، خير الأصحاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم كما هم مقدمون ومرتبون في الخلافة كذلك في القدر والدرجة، ومن يأتي بعد ذلك العشر المبشر إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. وهذا الذي ذكره مثلا الإمام ابن تيمية في قوله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، مثلا إلى غير ذلك. فإذا أفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا لذلك كما يقولون بعض الطبقات، نقول أفضل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون الذين قال: لا، فإنه كما في حديث عرباض بن سارية السلمي: فإنه من يعيش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإلى آخره، وإياكم محدثة الأمور. المهم بيّن، وأفضل هؤلاء كما قلنا هو أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه كما يقولون عثمان، ثم يليه علي، وهكذا هما. المهم ذكر العلماء هذا دليل اهتمامهم في بيان ذلك، وبالآثار وبالأخبار وبالنصوص والأدلة، ليس بالتخمين والتخرص، وليس بالهوى والتشهي، وليس هكذا من تلقاء أنفسهم ومن محض آرائهم، وبمجرد تقديمهم وتأخيرهم وتفضيلهم بما تقتضيه بما أثمرته اجتهاداتهم وبما أنتجته عقولهم، لا غير ذلك. إنما ذكروا كما يقول في بيان الطبقات لما قالوا مثلا، وهم من يعني أفضل هؤلاء هم الذين أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي أفضل من غيرهم. وطبعا في هؤلاء كما تعلمون يأتي مثلا كما قلنا خلفاء العشر المبشرين بالجنة البدريون وهكذا دوالي. كلمة باختصار ذكرنا بعضها ذلك أي ما وضعوه، ثم قالوا الطبقة الثانية هم أصحاب دار الندوة حيث بايعوا جماعات فيها على الإسلام، ثم المهاجرون من الصحابة للحبشة، ثم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، والطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثر هؤلاء من الأنصار، الطبقة السادسة أو يعني أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وهو يبني المسجد إلى غير ذلك. وذكروا كذلك الذين هم أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى غير ذلك. بيّنوا بأن لهم طبقات ولهم درجات ويتفاوتون في ذلك. هكذا إذن هذا الذي نعتقده، وليس التقديم بما كما قلنا كما يشتهيه الناس، إنما بالنصوص، إنما بالأدلة، إنما بالآثار والأخبار الثابتة عن النبي المختار فيما شهد به وفيما فضل وقدم بعض الناس على بعض وفضل بعضهم على بعض هكذا، وفيما ثبت كذلك عن الصحابة الأطهار رضوان الله تعالى عليهم في هذا، ويعتبر هذا بمثابة المعيار صراحة. أما عدالة الصحابة كذلك ينبغي أن نعتقد، يعني واجبنا نحوهم أن نعتقد أن الصحابة كلهم عدول، نعتقدهم عدول جميعا، الله عدلهم فلا يحتاجون إلى تزكية وإلى تعديل وإلى توثيق. ولهذا رأيتم المحدثين ورأيتم المحققين ورأيتم علماء المسلمين لما يتتبعون الروايات ولما يتتبعون النقول بأسانيدها حتى يتأكدوا من صحة هذه الرواية ومن صدق وعدالة راوي هذه الرواية وطبقات هذه الرواية، وكل راو من رواتي وفي كل طبقة من طبقات أسانيدها، فيبحثون عن ماهيتي وعن حالي وعيني وسيرتي، هذا هل هو أهل، هل هو عدل، هل هو ضابط، إلى غير ذلك، حتى يتأكدوا من صحة روايته ومن ثبوت عدالته. إلا لما يصلون، فإذا جهلوا أحدا، أي لم يذكر ذلك الواحد بعينه ولم يذكر بحاله ولم يعرف من هو ولا حقيقته ولا ترجمته ولا أهليته ولا عدالته، يعد ذلك الحديث غير صحيح، يعد ذلك الحديث غير صحيح، ويعد ذلك السند غير قوي، أي غير معتبر وغير قوي. هذا لما؟ لأن فيه انقطاع، لأن في سنده لابد أن يكون هذا السند متصلا من أوله إلى آخره اتصالا صريحا صحيحا، بحيث يروي الراوي عمن روي عنه، ونتأكد من صحة رواية عنه، وأن يكون عدلا وأن يكون مصرحا وأن لا يكون مدلسا. فإذا كان مدلسا ينبغي أن يصرح هنا بالتحديث والسماع، أو يروي عنه من يجبر ومن يرفع عنه ذلك من أهل الثقة، وأي الثقات هؤلاء كقولي شعبة من الحجاج: كفيتكم تدليسا ثلاثة، أي إذا رأيتم مثل هؤلاء يروون عن هؤلاء الذين يعنحنون أو عن بعض المدلسين، فلا يضركم لا تضركم روايتهم عنهم، فإنهم لا يروون عنهم إلا ما ثبتت صحته ولو لم يصرح ولو عنعن كذلك. كما قال: كفيتكم تدليسا ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة السدوسي. المهم باختصار، ولهذا ترون لما يذكر الصحابي مبهما ولما يجهل ذلك الصحابي لا يعرف، لا تضر جهالته، ولهذا قالوا وقعدوا قاعدة: جهالة الصحابي لا تضر، إنما جهالة من دونه هي التي تضر، جهالة التابعي فما دون التابعي، أما جهالة الصحابي لا تضر. ولهذا قال: سأل رجل رسول الله لا يضر، جاء رجل إلى كذا لا يضر. مع ذلك العلماء تتبعوا هذه الأخبار المبهمة وذكروها بأنباء وروايات محكمة، ذاكرين أسماءهم في رواية أخرى بتتبع واستقراء لذلك. المهم باختصار، فعدالتهم كما قال القرطبي: في الصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة، أي قاطبة سلفا وخلفا جميعا، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عداء، وهذا كلام باطل كما قال حافظ بن حجر. واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، أي شواذ من ذلك. وكما قال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة بإسلهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في إجماع من الأمة، إلى غير ذلك كما تعلمون. ثم بعد ذلك، أي نعم، لم يبقى إلا 20 دقيقة هكذا، يعني نذكر. ثم بعد ذلك ينبغي وجوب محبة حق الصحابة علينا، وواجبنا نحو الصحابة أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، هذا الذي يجب علينا تجاههم، وهو حق وهم حق وهو حقهم علينا. أن إذا ذكرنا الصحابة دائما نذكرهم وقلوبنا تحبهم وألسنتنا تذكرهم بعبارات فيها التوقير والتقدير والاحترام والترضي عنهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، هذا يدل على أننا نفضلهم وعلى أن نحترمهم وعلى أن نبجلهم، وأنهم في الحقيقة سلفنا الصالح وقدوتنا المثالية هكذا، والذين جاءوا من بعدهم أي نرجو أن نكون منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام البغوي في شرح السنة، قال مالك: ما يبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هكذا لا يعني بل لا يبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل ومن يبغض، بل أقول هكذا، ومن يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه، هذه رواية صحيحة، من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل هكذا فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى أن بلغ قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وذكر الآية، وذكر بين يديه، ذكر عند الإمام مالك بن أنس، ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك رحمة الله هذه الآية يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما أدري هذاك الصعلوك تاع ما نذكروش اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر اسمه، صعلوك من الصعاليك هذاك، ويتبجح إذا كان يقرأ في هذا القرآن، ولا ما راهوش يقرأ قرآن أهل السنة، راهو يقرأ قرآن الشيعة، بل مزورات ومنحولات ومفتريات ودعاوى الشيعة، لأنه لا يعد قرآنا ولا يصح أن يسمى قرآنا، إنما القرآن هو الذي بين يدي أهل السنة، فهذا هو القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين. أما دعاوى هؤلاء الذين مهدوا لذلك قبل أن يطعنوا في القرآن ويزعم تحريف القرآن ويزهد الناس في القرآن ويصرف الناس عن القرآن، كما فعل أحدهم نور الطبرسي، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، لعل هذا الصعلوك تاع مش صادق لأنه كاذب، هذا السليمية مش راه يقرأ، ما أدريش مش راه يقرأ، وزيد هكذاك يقولوا لي متبجح متغطرس، للأسف الشديد عليه من الله ما يستحق. المهم هذا الإمام مالك يقريك ويفهمك أنه يا عبد الله أقرأ قوله تعالى: محمد رسول الله، وش راك تفهم الآية إذا كنت تقرأها بلسان عربي، وإذا كنت تفهم فهم صحيح وش تفهم؟ هذا مثلهم في القرآن، مثلهم في التوراة، مثلهم حتى في الإنجيل، مثلهم يعني هذا دائما غير الأمثلة الحسنة والمناقب الفاضلة والنعوت والصفات الفاخرة، فكيف لذلك الإمام مالك يعني شدد في ذلك، ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. كي تشوف واحد يكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كي تذكرهم له يبقى يهث ويلف ويخف، أعرب لي هذا الرجل فيه أصابته هذه الآية، وأنه على منهج وطريقة الكفار الذين يغيظهم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبهم وفضائلهم وما إلى ذلك. أما أهل السنة يبينون عقيدتهم في ذلك كما قال أبو جعفر الطحاوي مبينا ومقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب الثناء، أي هذا حقهم، حقهم علينا وواجبنا نحوهم، وواجبنا نحوهم وهو الثناء عليهم وذكرهم بخير وأحسن يعني ذكر. وهكذا قال: ونحب أصحاب رسول الله، أريد هذه عقيدة أهل السنة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الصابوني أبو عثمان يعني في عقيدة السلف: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم أو سب وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد هلك مع الهالك، فقد هلك في الهالكين. وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أحدا فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة، والدعاء له والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال حماد بن سلمة ناقلا عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال بالحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق كما في البداية والنهاية. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: من يبغض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل وفي قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الإمام ابن كثير: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة، أن الرافضي الذي حتى يسمع كل الرافضة، لأنه بعض الناس يقول لك أنا جزائري ويهف ويقول لك احنا يا على دين عقيدة أهل السنة وكذا، ويتمسح بالبوتفليقة وبوتفليقة يتبرى منه صراحة ويلعنه كذلك إذا أصر على هذا، أو بل لابد أن يجلد هذا الرجل ويعزر هكذا، لأنه راح يتخذ الصالحين مطية للسب في الصالحين. ما تخلوش ناس بأسمائكم أو عن طريقكم أو بواسطتكم يبلغون ويحققون وينالون شر ما يريدون وأخبث كذلك ما يكيدون وغير ذلك من أفسد كذلك ما يرومون ويطلبون، غلط يا إخوان. لهذا نقول نحن نعرف أهل السنة بأنهم لا يسمحون بهذا، ترعرعوا ونشأوا وشبوا وشابوا على حب الصحابة، ولهذا رأوا آباءهم وأمهاتهم يبادرون إلى تسميتهم بأسماء الصحابة، بأسماء الصحابة يسمون الذكور بأسماء الرجال والإناث بأسماء الصحابيات، هكذا مجتمع الجزائر هكذا. ولم نريد أن تعود هذه التسمية بعد أن غزت سجلات البلديات، مش بلدية من أنت، مش البلديات، إنما الناس اللي يلزمهم الأذان والعقول، تسمع لولي تعود تسمي لولي، تسمع وساعات يقول لك يا شيخ ما معنى هذا الاسم، تقول يا حبيبي أنت حبيت تسمي وسميت وما تعرفش الاسم، قل والله شفت برك وعجبني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سموا بناتكم بالصحابيات باش يتشبهوا بالصحابيات، شبهوهم بالصالحات باش يتشبهوا بالصالحات، وسموا أبنائكم بالصالحين، هرانا شفنا خاوتنا أولادنا والله لا يخوف أمرهم وحالهم، راكم شفتوا القتل وين وصل إلى أهون الأشياء وأتفه الأسباب، يقتل الرجل أباء الولد أباه، والرجل ابنه، والأخ شقيقه، والناس يقتل. للأسف ما الذي علاش؟ لأن العقول راحت والقلوب تكاد تروح للأسف الشديد. ولهذا إذن قال استنبط من هذه الآية أن الرافض الذي يسب، المهم قلنا كما يقول أن الرافض الذي يسب الصحابة ليس له في مجلس المسلمين، ذكر الآية. ثم قال أبو زرعة الرازي، أي نعم هذا هو الأثر الأخير في هذا القسم، أي قسمي وجوبي محبتي الصحابة والدعاء لهم والاستغفار لهم، هكذا ولا لا؟ أن يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيت، حب يقول كي تشوفوا الناس يتكلموا في الصحابة أو ينتقصوا في الصحابة، عرفوا باللي هذا الناس رم زنادقة، رم حابين يتكلموا عن الصحابة ليس لأشخاصهم وذواتهم، لكونهم يحملوا رسالة، لكونهم كذلك يحملوا دين، ولكونهم رواة السنة ومبلغي هذا القرآن. قال إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم بعد ذلك حصل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني استغفر الله العظيم في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث كحديث العباد بن سارية السلمي، وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، فقالوا يا رسول كأنها موعظة مودية فوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش بعدي، بعده افترقت الأمم، بعده حصلت الفتن، بعده وقع ما وقع وجرى ما جرى وحصل ما حصل من هذه الفرقة والفتن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا نقول حصل خلاف بين الصحابة وحصل ما حصل بينهم، ما موقفنا من ذلك وما هو واجبنا نحوهم في هذا الأمر؟ أقرأ ذلك قراءة مختصرة ونكتفي بها لأن أذان العصر قد رفع ووقت صلاة العصر كذلك قد وقع كما يقولون، وحصل وقرب وأتى. فأقول قال عثمان، يعني عثمان أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ويرون هكذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا بعض الناس ليولج أو يتولى هذا الأمر زعما باش يحقق يلقى روحه انصرف. إذا كان قراءة ذلك فقط ما فيش مشكل، أما تبقى تأول وتقدم وتأخر وتحكم وتفسر وتعلل لا يجوز، لا تزيد على ذلك بكلمة ولا تزيد على ذلك بشيء، بل تمسك عما شجر بينهم وتترضى عليهم وتترحم عليهم وتعرف بأن أهل السنة والجماعة كيف يرون ما وقع وما شجر بينهم. نتلو عليكم نبذة أو جملة على الأقل مختصرة من هذه النقول. أول هذه النقول ما ذكره أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، فهم يرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. هذا الذي قال ذكره ابن حجر في الفتح لما قال اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، فقد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين، كما قال كذلك صاحب يعني النووي في شرح الإمام مسلم، وعلم أن سب الصحابة من الفواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر يعني والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم ومن ذكرهم بسوء يعني بل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال هذا كلام جيد للحافظ ابن عساكر لما قال: وعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. هكذا إذن مسمومة وعادة الله عليهم يعني وعادة الله لحوم العلماء كما قلت مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم فيه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختار الله منهم لنعش العلم وخلق ولنعش العلم خلق ذميم كما في تبيين كذب المفتري لابن عساكر. وعد أهل العلم الطعن في الصحابة زندقة مفضوحة كما قال: ولا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته أي في ساءت طويته في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. وقال عمر بن عبد العزيز حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أفلا أطهر منها لساني مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل العيون ودواء العيون ترك مسها ودواء العيون ترك مسها مناقب الإمام الشافعي. وسئل الحسن البصري رحمة الله عليه عما حصل بين الصحابة قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلم وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن أبي زيد القيرواني: ولا يذكر أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق أن يلتمس لهم أحسن المخارج أن يلتمس لهم أي أن يلتمس لهم هذا الذاكر أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله بن بطة يعني في الإبانة كما في الإبانة قال رحمه الله عندما عند عرضه لعقيدة السلف ومن بعد ذلك ومن بعد ذلك فكف عما شجر فينبغي الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض ذلك كذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انظروا وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخطأ على سائر الخلق عفوا وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم هكذا وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال يحيى بن أبي العامري يحيى بن أبي العامري: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما عملوا فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما والحاضر يرى ما لا يرى الغائب كما قل فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب وطريقة العارفين وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب وطريقة المنافقين تتبع المثالب. ونختم بكلام ابن تيمية يعني هكذا قال: وتمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية هكذا وأن هذه الآثار قولهم في هذه الآثار المروية قال أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب كما هو حصل من أكاذيب وافتراءات الرافضة ونحوهم ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذا كما قلت بعض هذا الذي ذكرناه يعد قليلا من كثير وغيظا من فيض كما يقولون من بعض ما ينبغي أن نعرفه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى نؤدي هذا الحق بأحسن أداء ونقوم بهذا الوجه على أتم قيام وأحسن قيام وأجمل قيام، ونعرف بأن نحن عباد الله نذب عنهم ونذود كذلك عن حياضهم وأعراضهم، ونذكر أبناءنا ونذكر لهم مناقبهم وفضائلهم وندرسهم ونحيي فيهم منهجهم وسنتهم ودعوتهم وسيرتهم، وما هذه الدورة التي تشرف بها وأشرف عليها كذلك طلبة هذه الجامعة بما فيها وعلى رأسهم المسؤولون وكل من يعني وكل الطلبة الذين معهم سواء المباشر لهذا النشاط أو غير المباشر، إلا إن شاء الله عربون وفاء ودليل إن شاء الله على تعظيمهم للصحابة وحبهم للصحابة وسعيهم في الذب عن أعراض الصحابة في زمان انتهكت فيه أعراض الصحابة، في زمان يسب فيه اللئام الصحابة الكرام ويتكلم الزنادقة كذلك عن هؤلاء العظام، ولكن لا يضر القافلة نبح الكلاب والقافلة تمشي والكلاب تنبح، ولا يضر الجبل نطح الكبش كما يقولون يا ناطحا صخرة ليوهنها أشفق على قرنك ولا تشفق على الصخرة، فلا يضر الصحابة نباح الشيعة ولكن نخشى أن يضر المسلمين، فمن أجل ألا يضر هذا الكلام المزين والمنمق والملفق والمزوق، وخاصة إن من البيان لسحرا وإن يقولوا تسمع لقولهم، وخاصة مع زجاء البضاعة وجفاف البضاعة كذلك وضحالة المعرفة والعلم والدرجة، فالناس لا يقرؤون ويعتمدون كثيرا على ما يسمعون، فنقول لهم يا ناس لا تسمعوا لكل ناطق أو ناعق، إن هذا العلم دين وإن هذا الكلام دين، وخاصة فيما يتعلق بالدين والشريعة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، خاصة فيما يتعلق بأمور الدنيا كلها المتعلقة بالدين وأمور الدين كذلك كله، فلا تسمعوا ولا تأخذوا إلا عن الأمناء ألا وهم أهل السنة، فهم أعلم الناس بالحق وعرفوا الناس بالعلم وأرحموا الناس بالخلق وأحرصوا الناس على الدعوة وأصدقوا الناس في القول وأعدلوا الناس في الحكم وأمنوا الناس في النقل إلى غير ذلك من فضائلهم. نسأل الله لنا ولكم يا إخوان التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على ما قمتم به، فإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن صحابته أجمعين وسائر المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. ما كاش أسئلة دركا كاين خلال درس، إن شاء الله خلوا الأسئلة مرة أخرى مزال هكذا باش ما نعطلوش على الإخوان الصلاة. ها الله يبارك فيك. أنا على ما قدم، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.